نفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب اللقطة الثاني، الضوال مفردها ضالة وهي اسم حيوان خاصة. فائدة: يسم الإمام ما يحصل عنده من الضوال لأنها ضالة، ويشهد عليها طالب الرعاية سمة الصدقة. المصنف رحمه الله قسم اللقطة كما هو صنيع سائر الفقهاء، قسمها ثلاث أقسام. قسم ما لا تتبعه همة أوساط الناس، هذه إذا رأوه ما يهتموا به، أخذوا أو لا يأخذوا، وفي شيء ثمين إذا شافوا الناس يلقطوا. الثمين قسم، وذاك التافه اليسير قسم، ومن التافه اليسير الشاة، لأنها تلتقط وإن كانت هي ليست بتافهة ولا يسيرة، لكن لما كانت لا تحمي نفسها من السباع يلتقطها صاحبها لأجل التعريف وللتمليك، لأجل التعريف، ثم بعد ذلك امتلكها ولا امتلكها سنعرف. ثم انتقل المصنف إلى القسم الثاني، وهي الحيوانات التي تحمي نفسها من صغار السباع كالإبل والبقر والبغال والحمير. بعد أن انتهى من هذه، بل هذه الضوال ما يلتقطها أحد، إنما الإمام يأخذها يحفظها لأصحابها أو يبيعها يحتفظ بثمها حتى يأتوا أصحابها. ثم ذكر قال: فائدة، يسم الإمام ما يحصل عنده من الضوال. الضوال جمع ضالة، والضالة الحيوان الذي ضل عن صاحبه، إما هرب أو تركوه أو أي وسيلة، أي سبب خرج عن أصحابه. فإذا جمعها الإمام وضعها في الحمى، لكن يسمها بميسم، والبسم معنى يأتي بقواه يحميها في النار، ثم يسمها في أعناقها أو في أوراقها في آخر جزء من ظهرها. والميسم هذا لأجل أن تتميز به عن غيرها من إبل وحيوانات الصدقة، ثم يعرفها الوالي ومن أنابه إذا جاء صاحبها فوصفها يعطيها إياه أن هذه الضالة، لكي لا تختلط. والعادة أن الناس يسمون، والوسم للحيوانات جائز، وإلا الأصل فيه تعذيب الحيوان لا يجوز، لكن هذا جاء الجواز به. والحيوانات التي تسمى البقر والغنم والإبل لأنها كبيرة، وأما الغنم فقد تصبغ جلودها أو يوضع عليها كذا علامة معينة، لكن ما أظنها توسم. ثم قال: فرع. نعم، فرع ما يحتفظ بنفسه من الأحجار الكبار كحجر الطاحون والخشب الكبير وقدور النحاس، فهو كالإبل بل أولى، قاله في المغني والشرح. طيب، وقد ما يحتفظ بنفسه، كلمة ما يحتفظ غيروها ما ينحفظ بنفسه، ما ينحفظ يحتفظ بنفسه فيه قوة الاحتفاظ، والخشب والبذور النحاسة ليست فيها قوة الاحتفاظ، لكن تنحفظ بمعنى أنها تنفعل بنفسها. إيش معنى تنحفظ بنفسها؟ أي أن الخشب لا يؤثر فيها الشمس ولا القمر ولا مرور الليل ولا النهار ولا يأكلها سباع، والقدور ما تعدي عليها عواجل، لا تأكلها الأرض ولا غيرها، تبقى كما هي. فهذه الحيوانات حكمها حكم الضوال الكبار، ما يلتقطها الإنسان، تبقى في أماكنها لأجل من سقطت منه يعود إليها فيعرفها فيلتقطها. هذا حكم إيه؟ حكم القدور وحجار الرحى، الطواحين عن الرحى، كان في البيوت في رحى يطحنون فيها حبوبة وثمارة، فلو سقط حجر من أحجار الرحى هو ثمين يحتاجه الناس أو قدر نحاس، وصفه بالنحاس لأنه كان أثمن شيء وأغلاه في ذاك الوقت، ولا صدرت أشياء كثيرة، أي قدر مما له قيمة فوجد ما يلتقط الإنسان، أبا لا يلتقط، يترك مكانه ويرجع إليه صاحبه. فيقول ما ينحفظ بنفسه من الأحجار الكبار كحجر الطاحون والخشب الكبير وقدور النحاس، وهو كالإبل بل أولى. حكم الإبل ما هو؟ عدم الالتقاط. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع قال دعا، بل هو أولى في وجه الأولوية. الإبل تتحرك تذهب منا ومنا وقد تغيب عن صاحبها، فمع ذلك لم يجز رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاطها، لكن هذه القدور والأحجار الكبيرة تبقى مكانها ما تتحرك، إذا سقطت من صاحبها وصاحبها له رغم يعود إليها. نعم بسم الله. وقدم في الفروع خلافه، ومن أخذ متاعه وترك بدله فلقطه، نص عليه. طيب، ومن أخذ متاعه وترك بدله كالحذيان في المساجد، يصلي ويجيب ياخذ حذاء فلم يجده ويجد مكانه آخر، هنا قال لقط ما يصح، والناس تتساهل في هذا، إذا وجد مكان الحذاء حذاء آخر أخذوه بحجة أن صاحبهم استبدله، وما استبدله، ولو استبدله بدون إذن فلا يملك الاستبدال، وقد يكون ساهي، قد يكون ساهيا فلا يلتقط. فإذا وجد مكان متاعه متاع، هذه غالبا تأتي في المساجد وفي الحمامات، كانت الحمامات ترتادها الناس كثيرين يتركون ثيابهم ويأخذ فيخرج، إما أن يكون لص فيأخذ الثوب الآخر ويترك ثوبه البالي، أو يكون ناسي. وكذلك الحجان قد يأخذها سارق وقد يأخذها ناسي، فإذا وجدت حذاء مكانها يساويها فلا تأخذه، إن أخذته لا بد أن تعرفه لأنه ضال، واستحسن في مثل هذا إن وجدته أتركه ثم عد بعد يوم أو يومين لعل صاحبه إن كان ناسيا رجع فأعادها، وإلا فالله حسيبه. وإن وجدت المتاع المأخوذ بدل متاعك دونه في القيمة ودونه في الجدة قديم بالي، فيعلم أن صاحبه ما استبدله عن نسيان، إنما أخذه عنادا وعمدا، فهذا أنت بالخيار، إن أخذته فقد خففت عن السارق الإثم، هو إثم لكن خففت، لأن الإثم كونه سرق متاع الغير بغير سرق متاع الغير، وأوجد في قلب صاحبه حسرة وآذاه، لأنه سيخرج حافي ويضطر يتأذى بمشيه حتى يجد مكان آخر ويسرقه، لكن إذا وجد مركوب آخر مكانه قد يسهل الأمر، ثم إنه ما تركه إلا دليل على أنه زاهد فيه. فإن وجدت ما هو أردى مما تركه الآخذ فأنت بالخيار، إن أحببت تأخذه وإن أحببت تتركه، أما إذا كان مساوي له فلا تأخذه، اعدل عنه ثم عد بعد ساعات أو في اليوم الثاني إن وجدت متاعك، وإلا هذا إن التقطه فعرفه ولا تركه مكانه. ومن أصيب بمثل هذا يدعو الدعاء المعروف، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يقول ماذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، يدعو بهذا الدعاء المأثور فإن الله مخلف له خيرا مما أخذ منه. نعم. قوله فلقطة أي حكمه لقطة أي حكمه حكم اللقطة ما يأخذ أي مداس أي متاع. وهذا يحصل كثير في الأسواق وفي أماكن المجتمعات اللي يوضع فيها الودائع ويوضع فيها الأشياء ثم يعودون فيخرجون فلا يجدونها. نعم. ونقل ابن منصور ويأخذ حقه منه بعد تعريفه. نقل ابن منصور عن الإمام أن من وجد متاعا غير متاعه يأخذه يبيعه فيأخذ ما يساوي حقه فيتصدق بالباقي. لكن الصحيح هذه لعلها قضية عين، لعلها فتوى في قضية عين، وإلا ما قلناه هو المذهب والصواب. إذا أخذ فإن كان يساويه في الجدة يتركه مكانه، وإن كان أبلى منه وأقدم يستمتع به إن أحب ويخلف الله عليه فيما أخذ. والإنسان إذا روع في مثل هذا لا ينسى الدعاء المأثور إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني أجرني أو أجرني، كلاهما صواب، في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم صل على محمد. أصل إذا وجد في حيوان نقدا أو درة فهو لقطة لواجده، نص عليه. اشترى شاة فذبحها فوجد فيها دينار أو درة، درة يعني قصد من لؤلؤ ولا حاجة من هذه الشاة ثمينة في بطن الشاة، فهذه يرجع إلى البائع ويقول وجدت كذا، يطلب منه وصفها، فإن كانت له وإلا هي يعرفها، لا بد من تعريفها. وإن صاد سمكة ووجد في بطن السمكة لؤلؤة أو وجد فيها خاتم فضة، أما خاتم الفضة فهي لقطة ما في شك، لأن دل على أن السمك ابتلع هذه من خارج البحر فهي لؤ ناسف. فإن كان الخاتم ثمين مما لا تتبعه همة أوساط الناس، خاتم ذهب لنسوة أو خاتم فضة ثقيل، فهذه لقطة يعرفها وبعد سنة يمتلكها، عرفنا هذا. وإن وجد فيها لؤلؤة أو من أحجار البحر، فاللؤلؤ إذا كان سليم بمعنى أنه لم يستعمله بشر من قبل، غير مثقوب ولا في خيط ولا يدل على أن بعض البشر استعمله، فهذا دل على أن السمكة التقطها من البحر، البحر فيه هذه الكائنات فهي له فهو يمتلكها، عرفنا هذا. وإذا كانت اللؤلؤة مثقوبة، إيش معنى مثقوبة؟ ثقبها، دل على أن فيها مرت على صناعي، مر على ذي صنعة فعمل فيها الثقب، فدل على أنها امتلكت وسقطت من يد آخرين، فحكمها حكم اللقطة أو حكمها حكم الصيد؟ حكم اللقطة. فرقنا بين هذه وبين هذه، عرفنا هذا؟ اسمع العبارة. فمن وجد إذا, إذا, إذا وجد في حيوان نقدا أو درة فهو لقطة، لقطة لواجده، نص عليه. ونقل فهي لقطة لواجده، لقطة لواجده، لأن الحيوان ما لا يكون في لا ليس من عادته أن يبتدع دراهم ودنانير، والدراهم والدنانير لا تزرع ولا تكون في الأرض موجودة هكذا عبث، لا بد ساقطة من أصحاب من بعض الناس من أصحابها وأربابها، فحكمها حكم اللقطة يأخذها ويعرفها. فإن اشتراها يرجع للبائع يسأله، وإلا هي حكم حكم اللقطة تكون من البائع. كمن اشترى دارا ثم حفر ووجد فيه كنز، وجد فيه دراهم ولا فيه ذهب ولا فيه كذا، حكمها لمن يكون هذه؟ يسأل البائع الأول إن أوصفها أو تنازع فيها فلا بد من إثبات وصفه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في لقطة الذهب والفضة: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص يعني الوعاء، والوكاء ما تشد فيه، ويعرف الدنانير عددها، ثم يسأل عن من يعرف ذلك. وإن أتى أحد بأحد الأوصاف أو أكثر من وصف أداها إليه دل على أنها له، وإلا يعرفها سنة ثم يستمتع بها وتكون في ذمته. نعم. ونقل ابن منصور: لبائع ادعاه إلا أن يدعي مشتر أنه أكله عنده فهو له. وإن فإذا البائع ادعى أن هذا لي وأتى بأوصاف، فالمشتري الغنم أو السمك، حتى من اشترى سمك، من اشترى سمك ووجد فيها لؤلؤا غير مثقوبة، تكون لمن يأخذها ولا تكون للصائد؟ تكون للصائد. ترى الأصل يعني عيدها للبائع، لأن البائع لما صادها لو يعلم ما في بطنها ما باعها. تستغرب الناس يظنون أن هذا حظ، لا ليس كذلك. ترى هي للبائع إذا وجد فيها سمكة لؤلؤ غير مثقوبة أو من الأحجار الكريمة التي تكون في البحر، فيعيدها لمن؟ للصائد، للصياد. واضح هذا؟ كمن وضع شبكة في البحر ثم جاءت سمكة قوية وأخذت الشبكة وراحت، فعثر عليها إنسان وأخذها مع الشبكة، فأما السمكة فتكون للذي وجدها ثانية، ما للصياد الأول، لأنه يتحركت بالشبكة، لكن الشبكة تكون لقطة يعلن عنها يعيدها لصاحبه. لكن لو وجد الشبكة محبوسة وفيها السمك صارع ما يأخذها أحد، إن أخذها فهي لقطة، يسأل من صاحب الشبكة. فذلك لو وجدت إنسان وضع فخ لطير أو غيره من الحيوانات أو الصيود ووجدت فيها صيدا فهو لصاحبها، فإن أخذ الفخ معه كذئب قوي والفخ مما يحمله ثم ساق به وذهب، أو من الصيود التي تؤكل وذهب بها وهي كالسمك إذا أخذت الشبكة، يأخذ الصيد لمن وجده ثانية، لكن الفخ هذا يعلن عنه يكون لصاحبه، يكون لمن؟ لصاحبه. فذلك إذا اشترى شاة وجد فيها درهم أو دينار، إنما الدرهم والدينار لقطة، فيسأل البائع، إن كان البائع ادعاه أن هذا مما أكلته الشاة منه، عنده سرر ففقد دينار فوصفه، يعطيه البائع، فنصره البائع يعطيه البائع. هذه العبارة. ونقل ابن منصور: لبائع ادعاه إلا أن يدعي مشتر أنه أكله عنده. إلا إذا قال المشتري: لا، أنا اشتريت منك الشاة لكن هذا الدينار مني أنا، أكلته الشاة عندي. أول المشتري. نعم. وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة فهي لصياد، لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها. طيب، وإن وجد درة غير مثقوبة في سمكة، وإن وجد، من هو الواجد؟ المشتري. بعد درة غير مثقوبة في سمكة، لما وصف الدرة بأنها غير مثقوبة؟ ما الفرق بين المثقوبة وغيرها؟ لأن المثقوبة دل على أنها سقطت من خارج البحر، وأما غير المثقوبة فهي احتمال كبير أن السمك إنما ابتلعها من البحر. واضح هذا؟ نعم. فلو ترك دابة بمهلكة أو فلاتا لعجزه أو انقطاعها ملكها آخذها، نص عليه. قال: فلو ترك دابة بمهلكة، ذهب الراعي ثم كما هو الحال في الوقت الحاضر، ثم لما جاء الربيع وأراد أن ينتقل من هذه البقعة حملها في الونيت ووجد هذا الجمل الضخم ما يحمله، وما يستطيع شيله، فأخذ النعم وترك الجمل ذا لأنه عجز عن حمله. لكن لا نوصف الجمل، الجمل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بس قال هنا بمهلكة، يعني بواد فيه سباع كبيرة، بواد فيه سباع كبيرة، أو ترك شياه أو ترك ثياب خيمة، عجز عن حمله فتركها بذاك المكان، فمن وجدها فأنقذها فهي له، لأن صاحبها ما تركها إلا زاهدا فيها مرغم على زهده فيها. يكون زاهد فيها معناه لا رغبة له فيها، لكن هذا مرغم على تركها، فكأنه زاهد فيها، حكمه حكم الزاهد، لأنه لا يستوي عنده أنه ماتت ولا بقيت، أنه لا يستطيع تخليصها ولا حملها، فجاء إنسان آخر فخلصها. هذا كمن معه حملة سيارات فذهب، وفي إحدى الطرق سيارة تعطلت، وخشي أن قام بالإصلاح فاته مصالح أعظم من السيارة، فقالوا اتركوها زاهدا فيها، وجاء إنسان آخر وأصلحها وكذا، هل يكون حكمها حكم هذا؟ في الظاهر حكمها حكم هذا، لو تركها زهدا فيها قال ما لي رغبة فيها اتركها، تكلفنا ما عندنا بناشر ولا عندنا بطاريات وفيها كذا من النواقص، وجاء آخر وأمنها ويأخذها، قال له أن يأخذها. أعيد العبارة مرة ثانية اسمعوا. فلو ترك دابة بمهلكة أو فلاة لعجزه أو انقطاعها ملكها آخذها، نص عليه. وقيل لا بل هي لمالك، لعجزه أو انقطاعها، لعجزه هو عن حملها، أو انقطاعها بمعنى أوشكت ما تستطيع السير، حصل فيها عطب كما مثلنا بالسيارة. نعم نعم. ويشترط الهلاك أنها تهلك إذا ما حصلها الثاني، مهلك يعني في مكان يأكلها الناس، يأكلها السباع وكذا، أو تغدو عليها الأمطار والشموس تغدو عليها. وقيل لا بل هي لمالكها كعبد وترك متاع عجزا فيرجع بنفقة. كعبد أيوة. نعم أحسنت. وقيل لا بل هي لمالكها كعبد وترك متاع عجزا فيرجع بنفقته وأجرة متاع، نص عليه. القول الآخر يقول هي لمالكها، هذا القول قول الشافعية، إذا ترك متاعا عجزا أو انقطاع حيوان يقول تبقى لمالكها، فإن جاء أحد أنقذها فالمالك يعوض المنقذ نفقة الإصلاح أو إعادتها لصاحبها، كالعبد إذا ترك عبد ما استطاع يحمله فتركه يقيم نفسه، أو ترك متاع فجاء إنسان عالج العبد المريض أو أصلح المتاع فحمله، قال فهي القول الثاني، هذا قول الشافعي ليس المذهب، يعيدها لصاحبها، وعلى المالك تعويض من قام بالإصلاح، تعويضه الأرش يعني ما أنفقه فيه، يغرم ما أنفقه عليها. نعم. وقيل لا نفقة ولا أجرة، وقيل في نفقة العبد روايتان، وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فإنه يملكه آخذه. طيب. في السفن عادة إذا ثقل الحمل بما فيها وخشوا غرق السفينة خففوا عنها الحمولة فيعمدون إلى بعض المتاع الموجود فيه فيلقونه في البحر لأجل أن تمشي السفينة، أما ألقوه لو جاء إنسان فخلصه قال له أن يأخذه، إذا خلص ذلك وإذا غرقت بهم السفينة وانتقلوا إلى سفينة أخرى ثم هبطت السفينة في قاع البحر وجاءوا ناس من الغواصين وغيرهم فاستنقذوا السفينة، المذهب أنها لا أنها لهم، لأن أولئك عفوها ولم يريدوا الالتفات إليها، وإن كانت في النفس منهم شائبة على أن يعودوا إليها فهم يعوضونه تعويضا. اسمع العبارة مرة ثانية. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق فإنه يملكه آخذه. وفي الشرح: لا أعلم لأصحابنا فيه قولا، وقيل لا، وله أجرة رد متاعه في الأصح، فإن انكسرت السفينة وأخرجه قوم فقياس قول أحمد بمستخرجه أجرة المثل كجعل رد الآبق. وقال: وإن انكسرت السفينة وأخرجه قوم، أخرج المتاع قوم، قياس قول أحمد لمستخرجه أجرة المثل كجعل رد الآبق، كجعل رد الآبق. رد الآبق له جعل عند الحنابلة مقدر بالشرع، وعند غيرهم أجرة المثل. فيقول: إذا انكسرت السفينة وغرق ما فيها، وجاء قوم فاستخلصوا من البحر ما غرق من هذه السفينة المنكسرة، فأنت حكمها حكم رد الآبق، يعطون أجرة مثلهم أو يعطون جعلا في ذلك. هذا خلاف قول الأئمة الثلاثة. الأئمة الثلاثة لهم قول يوافق قول القاضي الذي يأتي بعده. اقرأ. وقال القاضي: يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ولا شيء الذين أصابوه، والأول أولى. وقال القاضي: يأخذ أصحاب المتاع متاعهم ولا شيء للذين استنقذوه. أبو حنيفة والشافعي ومالك، المتاع متاع أصحابه والذين استنقذوه ما، لكن يقول القول الأول أولى. لما جعل القول الأول أولى؟ ما وجه الأولوية؟ لو قلنا لكل من أنقذ متاع آخر ما لك شيء، لم تستنهض همة الناس، والصيادين إذا علموا ذلك قال: ما خاطرنا بهذا وما خاطر أحد. لكن إذا علموا أنهم إن لم يأخذوه عوضوا أجرة المثل، بادروا في إنقاذ ذلك. وأيهما أولى بمراعاة مقاصد الشارع في حفظ أموال الناس؟ هو القول الأول، تعويض من استخلصه. أما أن تقول لا شيء لك، هذا المال مال الناس، إنما أنت كمتبرع أو فضولي، بمعنى أنك أقحمت نفسك فاستخلصته دون إذن أو أمر، هذا القول يخالف القواعد المعروفة بحفظ أموال الناس من قدر على ذلك. وإعطاء الجعل وأجرة المثل فيه تشجيع للناس، وإلا تركت الهمم، وما استنقذ أحد تخليص مال الناس قال: كيف أغامر وضيع وقتي وضيع كذا، أنا لا أعوض. فإذا قال: والأول أولى، أي ما قلناه في المذهب أولى من قول القاضي الذي هو قول الأئمة. القاضي من هو؟ أبو يعلى. القاضي أبو يعلى يقول: لا، أخذ بقول الأئمة الثلاثة، قال: القول الأول أولى. لما قال أولى ما أراد يقارن بين قول الإمام وقول الأئمة، وقول الأئمة أراد أن يقارن بين قول الإمام وقول القاضي أبي يعلى، قال: قول الإمام أولى. عرفنا هذا؟ الثالث: سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان والعجور والأفلام. طيب، كم من المتن؟ فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها، فإن فعل ضمنها ولم يملكها. الثالث الأول التافه اليسير الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، والثاني الضوال التي تمنع نفسها من صغار السباع، والشيء الكبير من المتاع الذي لا ينقل كالقدور والأحجار وما إلى ذلك. النوع الثالث الأثمان، الذهب والفضة وصغار الحيوانات التي لا تمنع نفسها من صغار السباع، هذا النوع الثالث. من أخذها يجب عليه تعريفها سنة، بعد السنة إن لم يجد صاحبها يستمتع بها، له أن يمتلكها. اسمعوا الآن، قال: والثالث سائر الأموال كالأثمان والمتاع والغنم والفصلان. نعم، الفصلان بضم الفاء، والفصلان بضم الفاء جمع فصيل، وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. والعجول جمع عجل، وهو ولد البقرة، قال ابن مالك: حين يوضع. والجمع العجاجيل. والأفلاء قال الجوهري الفلو بتشديد الواو المهر، والأنثى فلوة، والجمع أفلاء كأعداء. قال أبو زيد إذا فتحت الفاء شددت، وإذا كسرت خففت، فقلت فل كجرو. فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها. فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها. صغار الحيوانات هذه والمتاع والأثمان، من لا يجد في نفسه ثقة بأنه لا يخون الأمانة ولا يطمع فيها، فله أن يلتقطها، يعرفها سنة، فإن عرف صاحبها وإلا استمتع بها. نعم. فمن لا يأمن نفسه دل على أنه لا يجوز التقاطها دون قصد التعريف، لأنها أحيانا وهي كالغصب فلا يجوز له ذلك. ولذلك لو تلفت في يده في هذه المدة يضمنها، لكن لو التقطها بقصد التعريف وتلفت ما يضمنها، لأنه إذا أخذها قاصدا تعريفها فيده يد أمانة، لو تلفت من عنده ما يكون ضامن. لكن لو التقطها ونية أن يأخذها ويده يد ضمان، لو تلفت عنده ولو بعد ذلك نوى أنه يعيدها لصاحبه، لو تلفت عنده فهو ضامن له. نعم. فمن لا يأمن نفسه عليها ليس له أخذها، لما في ذلك من تضييع مال غيره، فحرم كإتلافها، وكما لو نوى تملكها في الحال أو كتمانها. طيب، أنا تكلمنا على من وجد ضالة